وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Oh. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله كذا وإن أخرج شطأه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة go واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع الذين آمنوا فقاتل التي تبغي حتى

صدق الله.